ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين. اما بعد، سوره النحل نفسيه، الا هذه الايات فنزل بها، نزلت بعد معركة الوقت، وذلك أن المشركين لما قتلوا حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتلوا به، ومعنى مقتلوا به يعني عبثوا بجثته، قطعوها واحد نسائهم بقرت بطنه واستخرجت كبده ولكتها. من الغيظ والكيد الذي في نفوسهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن امن معه. فغاب هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، وتوعدوا انهم انتصروا بالمشركين، انهم يمثلون بهم ويقتلون منهم ويمثلون بعدد كبير منهم، على روايات مختلفة في هذا، أنه قيل يمثلون ب30 رجلا منهم أو يمثلون ب70 وغير ذلك. فأنزل الله جل وعلا جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم بهذه الآيات: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل نصر ولا نعاقبهم ولا نمثلهم. الله جل وعلا نزل على عباده ميزان العدل، وجاء بشريعة فيها العدل وفيها السماحة. فلو أن أحدا أخطأ عليك فلك الحق في الاقتصاص منه بجنس خطأ، كما قال جل وعلا: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وبين الجراحات السن بالسن، الأنف بالأنف، العين بالعين، الأذن بالأذن، الجروح قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ولا تزيدوا. وهنا يقول: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. عاقبتم من جنى عليكم فعاقبوه بمثل اعتدائه. وعبر عوقبتم به من باب المشاكلة في الألفاظ، أي أنكم تأخذون مثل ما أخذ منه أو تختصون من الجاني بمثل جنايته بلا زيادة. وهذا هو العدل والإنصاف، لا أن الإنسان إذا صار بيده الظفر والقوة والغلبة يستغلها فيأخذ أكثر من حقه، وإنما يأخذ حقه فقط. ولا يظن أنه إذا كان صار بيده القدرة على تحصيل مراده أنه يعمل ما يحلو له، لا، بل يأخذ حقه فقط. والأمر الآخر أن يسامح ويعفو، قال جل وعلا ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، أي صبرتم عن العقوبة كلها ليس بمثل ما وقع عليكم من الاعتداء، وإنما حصل منكم الصبر والصف والعفو، هذا خير يحصله الصابرون على تحمل هذا الأمر. وهذا ليس واجبا، إنما من باب بيان الأفضل، ولهذا قال ولئن صبرتم لا هو خير للصابرين، وإن لم تصبروا على هذا وأخذتم ما تستحقون من العقوبات من أعدائكم فلا لوم عليكم ولا حرج ولا معاتبة ولا عيب، فأنتم أخذتم حقا. لكن الذين يريدون الفضيلة والخيرية يتنازلون عن حقه، وأن تعفوا أقرب للتقوى. وهذا يتمايز به أهل الفضل وأهل النفوذ والغلبة، إذا تمكنوا وظفروا بأعدائهم أن يسامحوا. ولهذا نبي الرحمة والهدى صلى الله عليه وسلم لما جاء في السنة الثانية عام فاتحا لمكة ظن بعض من معه أنهم سيقتلون كل من آذى المسلمين وكل من كان له يد في إيقاع دم بين المسلمين، وهكذا كان يتوقع كفار مكة. فلما دخلها عليه الصلاة والسلام أعلن الأمانة والعفو لجميع الناس إلا أربعة أهدر دمه، فلانا وفلانا وفلانا وفلانا، وكان أحدهم متعلق بأستار الكعبة يريد أن يستعطف رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين فلم يعطف عليه، وهو ابن خطر فقتل. قال للناس ما تظنون أني فاعل بكم؟ فقال الحكماء منهم أخ كريم وابن اخ كريم. قال اذهبوا فانتم الطلقاء. بينما كان الكثير منهم قد فروا في شعب الجبال وهربوا في الوديان بعيدا متوقعين انهم يقتلون. وقال من دخل داره فهو آمن، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، من دخل كذا فهو آمن. وهذا من كمال خلقه عليه الصلاة والسلام وصبره وجميل صنيعه عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. ثم قال جل وعلا واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. الله جل وعلا ربى نبيه صلى الله عليه وسلم على الصبر، لهذا قال فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام استجاب لهذا الأمر، اصبر على ما تواجهه من التحدي والعناد من المشركين وغيرهم من الكفار والمنافقين من اليهود والنصارى، وغالب ما واجهه النبي صلى الله عليه وسلم من مشركي مكة ومن يهود المدينة والمنافقين في المدينة. فالله تبارك وتعالى نداه لهذا الأمر وأمره بالصبر. وكان عليه الصلاة والسلام يواجه ضيقا وعنة وشدة، لأن قوى الشر كلها تكالبت عليه وعلى دعوته من الداخل والخارج، فأمره الله جل وعلا بالصبر، الصبر على ما يواجهه من أذى، وهذا صبر على الأقدار. وأمره بالصبر على ما يحسه من ضيق وألم بسبب عمل هؤلاء، وهذا صبر عن المعاصي، وهو أيضا صبر على الطاعة. فصبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين الله تعالى له أن الذي يقع منه من الصبر إنما هو لأجل الله. واصبر وما صبرك إلا بالله، أي صبرك تطلب عونا من الله فيك وأنت تحتسبه عند الله. الصبر الذي تصبره تريد ثوابه وأجره من الله، فهو صبر طاعة وصبر عن معصية وصبر على الأقدار. وليس صبرا لأجل مطامع دنيوية أو لأجل مكاسب مادية، وإنما هو صبر لأجل تحقيق مكاسب الدعوة وتحقيق ما يطمح إليه عليه الصلاة والسلام من دخول الناس في هذا الدين. ثم قال جل وعلا ولا تحزن عليهم، أي لا تحزن على هؤلاء الذين يعملون المؤامرات ضدك، وأيضا لا تحزن على عدم إيمانهم، فإن الهداية بيد الله. ولا تك في ضيق مما يمكرون، أي لا يضيق صدرك على هذه المناوآت التي يمكرون بها عليك، لا تتضايق من هذا، فإن الأمر والتدبير إنما هو لله. يجهدون أنفسهم في عداوتهم. والخطط التي يعملونها للنيل من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعه ودعوته، فما هو حالهم الآن وأعمالهم في هذا الزمن؟ فلا يتضايق الإنسان، وإنما عليه أن يصبر ويعمل لإزالة الضرر، ويعلم أن الله تعالى مع عباده المتقين. ولهذا قال جل وعلا: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وهذه المعية معية خاصة تعني النصر والتأييد والولاية. فالله تبارك وتعالى مع عباده المؤمنين أتباع محمد صلى الله عليه وسلم الذين يتقون المحارم فلا يجرون على شيء منها، والذين هم يحسنون الأعمال الصالحة، فالطاعات يحسنون عملها وأداءها من فرائض وسنن، وهم يتقون المحارم فلا ينتهكوها. هؤلاء الله معهم بنصره وحفظه وتأييده وولايته. وهذا ليس خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الجيل الذي معه، وإنما هو عبر الأجيال المتتابعة إلى قيام الساعة، لأن هذا خبر من الله أكده بإن، فقال: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فما نشاهده من ويلات ينالها أهل الإسلام لا نصاب بالإحباط واليأس، وإنما نصبر على هذا ونعلم أن النصر مع الصبر، لكن لا بد أن يتوفر فينا صفتان: التقوى والإحسان. فإذا توفرتا فإن الله مع أهلها، مع أهل التقوى وأهل المرحمة وأهل الإحسان. ونظائر هذا كثيرة في قديم الزمن وحديثه، فإن الله جل وعلا عندما أرسل موسى وهارون إلى فرعون، وفرعون هو أضعف من كان على الأرض، فقال: إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، لأنه معروف بظلمه وجبروته وطغيانه وتمرده ودعواه للربوبية ودعواه للألوهية وقوله: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، ما علمت لكم من إله غيري. فموسى وهارون عليهما السلام قالوا: كيف نذهب لهذا الطاغية المجرم الذي عاث في الأرض فسادا ونواجهه بأمر خطير، بمعنى أن نبطل ما هو عليه ونبين له خطأ وأنه ضال؟ كيف يكون هذا؟ سيقتلنا بأول لحظة. فالله جل وعلا قال: لا تخافا، إنني معكما أسمع وأرى. فمعية الله معية خاصة لموسى وهارون بالحفظ والنص والولاية، فلا يستطيع فرعون مع طغيانه وجبروته وقوته أن يفتك بهذين الرجلين، وليس معهما لا خدم ولا قوات ولا صواريخ ولا دبابات ولا أسلحة دمار شامل ولا غير، وإنما هما واحد معه عصا والثاني ما ذكر شيء. وقصة موسى مع فرعون مبسوطة ومشهورة وتكلمنا عنها مرارا في مواضعها، لكن الذي الشاهد عندنا قول الله تعالى إنني معكما بعد أن قال لا تخافا. فكذلك يقال لمن اتصف بالإيمان والتقوى. وقد جاء في خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أراد الهجرة وتآمر كفار مكة على قتله وخروجه من بين أيدي المسلحين الذين رفعوا سيوفهم وذهابه إلى غار ثور ومعه أفضل الناس بعده عليه الصلاة والسلام وهو أبو بكر رضي الله عنه. ولما رأى أبو بكر رضي الله عنه المشركين وصلوا إلى فم الغار قال للنبي صلى الله عليه وسلم والله لو نظر أحدهم إلى قدمه لأبصرنا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تحزن إن الله معك. يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، يعني لا يصاب شيء من الخوف والرهبة، كن مطمئن فإن الله تعالى معنا. فهذه معية خاصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر صلى الله عنه، معية حفظ ونصر. وهكذا الصور تتكرر، وليست المعية العامة التي تشمل جميع الخلق كما في قوله تعالى ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. فهذه معية علم واطلاع وليست معية نص، هذه معية للخلق كافة. أما المعية الخاصة فإن هذا الذين اتقوا والذين هم محسنون، ومعناها النصر والتأييد والحفظ. كما في قوله تعالى يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. هذه معية خاصة مع الملائكة ليثبتوا أهل الإيمان ويقووا عزائمهم ويشدوا من عزلهم. إذا عرفنا هذا فإن أهل الإيمان يجب عليهم أن يتصفوا بتلك الصفات التي تحقق لهم هذه المعية الخاصة، وهي أن يكونوا من الذين اتقوا والذين هم محسنون، وأن يتحلوا بالصبر، ولا يصاب الإنسان بالهزيمة والشعور بالإحباط عند أدنى مصادمة. والله تعالى يقول أحسب الناس أن يتركوا وأن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن المنافقين. فالإنسان عليه أن يتحمل ما يواجهه محتسبا أجرها عند الله، كما صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخبر عنه ربنا جل وعلا بقوله وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. والصراع بين الحق والباطل مستمر منذ خلق آدم عليه السلام. الواجب على الإنسان أن يثبت على الحق وأن يدفعه ويدافعه، والمهم هو أن يتأكد من نفسه هل هو على حق أم أنه يتصلب لرأيه وهو ليس محقا. هذه مسألة يغلط فيها بعض الناس في زمننا هذا. بعض الناس يدعي أنه على الحق وهو مصادم للأدلة ومخالف للهدي الصحيح. فالواجب على الإنسان أن يعرف ما هو عليه، هل هو حق أو باطل. إن كان حقا يحافظ عليه، وإن كان باطلا يتوب إلى الله منه ويرجع عنه ويتنزه ويترفع عن أن يتصف بشيء من الباطل. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين آمنوا والذين هم محسنون، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من سوء الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل. هذا السؤال غريب. يقول شخص يسكن في مكة يريد أن يعتمر، هل يحرم كالذي يأتي من خارج الحرم أم يأتي للعمرة بثيابه العادية؟ إذا كانت صحيحة بثيابه هل يسعى بين الصفا والمروة أم يكفي الطواف؟ العمرة لها أركان وشروط وواجبات يتساوى فيها من كان بمكة ومن كان خارجها. فالعمرة للمكي لا بد أن تكون من الحل، أي لا بد أن يخرج إلى الحل ليحرم منه، فليس له أن يحرم من داخل الحرم، وإنما لا بد أن يخرج إلى خارج الحرم كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن تخرج إلى التنعيم لأنه أقرب مكان من الحل للحرم، أو يخرج إلى عرفات أو إلى الشرايع أو إلى الحديبية أو نحو ذلك مما هو خارج عن الحرم. الأمر الثاني أنه لا بد أن يتجرد من المخيط إن كان رجلا، وأن يحرم بمعنى أن ينوي الدخول في النسك وهو خارج الحرم. الأمر الثالث أنه لا بد أن يطوف طواف العمرة، ولا بد أن يسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط، وأن يحلق شعره إن كان رجلا أو يقصر منه، والمرأة تقصر من كل ظفيرة قدر أنملة. كيف تنصحنا بالتعامل مع الزوجة العامية، وكيف توجه لطلب العلم؟ أولا يجب على الإنسان أن يتعامل مع الناس على قدر ما يستوعبون ويفهمون ويدركون، كما كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الناس على قدر عقولهم ويكون خطابه لهم على قدر استيعابهم للمعلومة، فلا تتكلم في مسائل تخصصية عند إنسان لا يعرفها. لو أن إنسانا طبيبا تكلم مع شخص لا يعرف في الطب شيئا عن مسائل دقيقة في الطب في ترتيبات الأدوية، هل يستوعبها؟ لا يستوعبها. أو جاء مهندس يتكلم مع إنسان لا يعرف في الهندسة شيء ويتكلم عن جزئيات وتفاصيل المسائل الهندسية لا يعرف فيها، هذا يكون من العبث. كذلك تعامل الإنسان مع زوجته إذا كانت لا تستوعب المعلومات التي يتحدث معها، فيتعامل معها على قدر استيعابها وفهمها للأمور. وأما مسائل الدين والعقيدة فلا بد أن يعرفها جميع الناس، ولا يعذر أحد بالجهل بها فيما يتعبد به الإنسان لربه، فلا بد أن يعرفها.